تكتور الإستاذ يقولون سؤال أن التأخير للتعذر يأتي بتوحيد واحد أو توحيد يعني واحد شاف تردد هو الشيخ يعني مثلا في المحمود يعني أنا الآن عندي تردد ولا متأخر له ولا شلون أطرد تردد؟ أؤكد شيء، أجيب شيء عشان نطلع أحسن، أجيب مؤكد واحد. زين هم علماء البلاغة يقولها مثل الكلام. إذا أنت تتوقع قوى عنده التردد، أجيب له اثنين. مرة ثلاثة. سبعة. يعني تقدر تقول لكم أن فيها تردد الآية من ناحية كل النبي يعني. أنت أفرق التردد، أنت أقول أن الآية في بيان فرض التردد أفرق. لو كان التردد بجارب مؤكدين ثلاثة أربعة أما يجب السبعة وهذا هو الكروه الجواب المتراجع يقول لك أنه إذا تردد الإنسان أو شك الإنسان فأكد له الكلام بمؤكد واحد أو اثنين قول واحد أو اثنين أنا بتنزل الحين ثلاثة وأربعة مثلا زين؟ إيه فالآية ما تكتب واحد أو اثنين سبعة يعني كما تقول إن الآية أصلا ما هي قبل بين التردد هي لها علاقة بالتردد لماذا؟ عشان أكتب إليها هي الآية لكن كيف الرد هذا؟ هذا الإكثار كيف الرد؟ نرد برد تمام؟ في إكثار كان احتمال قرارة أرد جبرد وهو أن فرق التردد ممكن للتوكيدات يعني هذه الآية جاية تمام زي واحد عنده قانون معين وبنود زي رأيت عنده بنود متعددة هذه البنود ودارت مستوى هذا أكثر كم منهم من البنود متعطي بنود موجودة بس هذا تمام متعطي البنود كلها الآية تقول هذا الإنسان متردد مو إلى كل التوكيدات إلى بعض التوكيدات إذا لا يمكن بقية التوكيدات إذا ممكن الإنسان ممكن بالواحد عرفت ايش ترى بنا عرفت شلون رايك بني يعني كيف ان هذه التوكيدات بعضها الى علاقه بالانكار وبعضها الى علاقه بالتردد فقط يعني هو كلها نجزئها نقسم اللي هو التوكيدات قسم يكون التردد وقسم يكون اللي هو التردد زين وقسم بعضها يمكن يكون حتى السبعة للتقوية ممكن زين هذا ما يكون جواب نقضي شيخنا يعني وش الدليل ان كلامكم يعني صحيح ممكن معنى يعني في وقت ترى اثبات المانعية زين وتعرف الاثبات نفس وجود من هذا الدليل يقولوا أن المانعية لا تحتاج إلى دليل عدم المانعية هي تحتاج إلى دليل وهذا مر عليه في الأصول مر عليه يعني إذا مثلا الصواب الآن هل هذا يجوز أو ما يجوز عدم جواز يحتاج إلى دليل الأصل العقلاء أما إنه يجوز هو الأصل الإباحة الأصل الجواز هذا لا مي بعد الأصل أنه ينطبق لأن هذا التأكيد وهذا مؤكد فالأصل عندنا إذا وجد التأكيد انطبق على التردد انطبق على الإنكار هو ينطبق عليه يكري عليه عدمه عدم سراية التأكيد على التردد أو السكر هو يحتاج لذلك. لا أنا قبل أقول أن هذا التأكيد إحنا الآن نظن بأن بعض المؤكدات في علاقة التردد والمعاملات الجوانب الثانية هذا اللي هو إحنا قاعدين الآن يدعي هل هذا يعني مثبت في مكانه أن بعض ممكن كلهم ممكن كلهم تصير الدائم في حالة التردد إذا عرفوه حد ما نقطع نقطع يعني فرد له انه ينطبق على الكف ولا تمام يقول هذا لان الله عز وجل يريد ينطبق على التأكيد على الانكار تمام او العكس يعني يقول كلهم ينطبق على الانكار كلهم ماكو مانع اصلا اذا في مانع فلنبدا هذا إذا عندك مانع زين أنت المشكلة أنت المستكرة في الملحد مثلا عندك شيء جيد أنا نقتنع قول أنه هذا الآية ما تنطبق على التردد والإسكار جيد أما انطباقه ما يحتاج لدليل أصلا لأن هذا تأكيد تمام هذا مؤكد على الأصل على القاعدة على القاعدة هذا تبع ممكن هذا دونه لأنه مو مكتوب من أصل بحث ثاني انطباق معنى انطباق معنى على عدة معاني هل هذا ممكن ولا معنى على عدة معاني على عدة معاني يعني انطباق التأكيد تمام على الشر انطباق على الانكار انطباق على التقويه كل التقويه معنى الانكار معنى اخر الشر معنى اخر هذا ثلاثة فكيف معنى واحد ينطبق على ثلاثه هذا اللي يذكره في علم الاصول المشترك اللفظي كيف انه المشترك ينطبق على معاني هل هذا ممكن او غير ممكن أيهم ثغرات على ما تقول ثغرات عليها من أيام السيد المصطفى فنقول ممكن كلفظ العين تمام على المعنى شفتي لما تقول انت رأيت عينك تنطبق على الباطرة على وعلى النابعة هي لفظة واحدة هم كذلك من لفظة واحدة إن تنطبق على التردد تنطبق على الإنكار مش المال ماكو مال هذا ممكن واحد يشتري على الوهلة الأولى حتى الشهر لكن لما تقارن وتحلله تشوف يتسلل ما في إشكال واضحة هذه هذا بالنسبة إلى المثال السؤال الرابع لطيف احلى منه دراح كله ابدال الاسم في روايات يعني بعد الروايات يجي ان شاء الله في غير روايات بس يعني على قولتهم في جهاد لان معان عقل اكثر فدحين حرقوا يا يقولكم شوي حتى تنسي لماذا أبدل الاسم الظاهر إلى الضمير؟ الكاف وإنك وإن محمدا لعلى أو إن مثلا الرسول لعلى إن النبي لعلى صار الكاف ليش؟ ليش؟ شنو الغاية؟ أنا فرقت إنه في ذهني أكثر حاجة في ذهني وفرقتها وأنا وصلت إلى توم شوف أحد تدو قلتم زين خلنا قبل أنا لا أجاوب جاوب قلتم من ذهنكم يعني ليش ما قالوا إن محمدا؟ نعم كان خاطئ تمام. إيه. كان محمد ما شاف بعمري. نعم. نعم. عليكم السلام. عليكم السلام. إيه وقولة تحبه فن. يعني تبغى تقول إذا الكاف في مخاطر وإذا محمد الكاف هو محمد له هو من ضمير ضم الله شو محمد أيوة شنو قال إنه محمد فيقول إنه لو قال وإن محمدا لعلى تمام الخطاب مو لمحمد يعني الموجودين عليكم السلام ناصر حياك الله يعني الموجودين تمام جعل يخاطبهم الله يقول لهم إن محمد لعلى خلق العظيم يصير محمد رائع يقول قلت لي صح خطير وزير هذا موضوع شيخنا جديك للنبي الشيخ حسين كله كان يقول أما ما خاطب النبي قال يا محمد قال يا محمد كيف النبي إنه ما خاطب قول تمام ليه صحيح مثلا غير مثلا حراب جاي يتمسح النبي يعني انت هالشكل غير النبي مثلاً نحن نمدح صادر يعني صار يعني. هو يذكره مدار سفري ذكرها في الله ليش ما في الشريك؟ ليش ما في الشريك؟ ايه ليش الضريق صار هو أبلغ من التفريش جميل يعني هذا حنعدد أمور فلنحن الآن ليش بالذات من الكناية أبلغ من التفريش؟ ليش مستطيقون أهلا؟ جميل أوه. احنا الآن وعيد الضاع جواب جواب إذا الجواب الأول أن إذا وضعنا الكاف صار خطاب مخاطب وإذا وضعنا محمد أو النبي أو الرسول صار غائب يعني سارة أقول إن محمدا لعلى محمد ما يصير موجود ليش انا قاعد اخاطبكم تمام عن محمد الغالب لما نقول مثلا ان محمد الحجاج تمام مثلا مؤذب يعني ما يقتضي ان يكون موجود يمكن يصير موجود ويمكن يصير غير موجود بس مو الى الخطاب ما قاعد احاسب يعني اخاطب غيره طبيعه اللغه العربيه عاده لما ينادون بالاسم والصدر غائب. نعم. إذا بالضمير يعني حاضر. تمام. جميل. فهني يجي الآن. شنو الفرق ما بين الغائب والحاضر؟ هل هناك فرق ما بين أنا أقول لك إنك أنت يا محمد تمام أنت صاحب الكعب أنت صاحب خلق الله. وتارة أنا أقول للناس ترى محمد النتيجة نفس الشيء نقول له النتيجة نفس الشيء النتيجة نفس الشيء لكن طريق النتيجة هو اللي فيه اللي هو البلاغة شنو البلاغة؟ البلاغة أن ما في فاصل ما بين النبي وما بين الله على طول مباشرة يعني سارة واحد يخاطب الله والله يخاطبه تمام وسارة واحد بعيد الله يخاطب ناس إلى فرق ما الله يخاطب لي تمام فرق لا لا ومن هنا قالوا أن الضمير أعرف المعارف ليه إنه أقرب لما تقول أنا أو أنت هذا لا هو أعرف يعني ما تقدر تشك لكن لو قلت إن محمدًا لعلى طلق عظيم. عليكم السلام. حياك الله أبو جاسم، تفضلوا. اقربوا. حياك الله أبو جاسم. الشيخ هو نفسه. زين. شوفوا يغلبنا لا نغلبنا. اقربوا أبو جاسم. هلنا قربوا أكثر بعد رأيك. شفتوا إلى هذه. أنا أقرب بعد أكثر وأكثر. لما أقول إن محمداً لعلى خلق عظيم، إلا ما يعرف محمد وش يصير عنده، يقول لنا محمد اللي هو على خلق عظيم. عدل مستعر إذا ما يعرفه. لو واحد جاء أول مرة يقرأ القرآن كله ما سمع أول مرة قرأ وإنك لعلى خلق عظيم، تراه الشكل صوت وإن محمدا لعلى خلق عظيم، فرضان فرضان محمد موجود. يقول من هو محمد؟ ها؟ كيف؟ إيه هذه مذاهب كثيرة زين يحاول الآيات السابقة ما يكون لها تأثير ما يقدر ما في دلالة يعني تعريفية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لما يقول وإنك هذا يعني ذا الكاف معروف لازم يرتبط بالشخص، لازم يصير نفس صاحب الضمير صاحب الكاف معروف، لازم مقتضى اللغة بشكل أنه إذا يوضع كاف يعني معروف، إذا ما يوضع كاف يصير غائب. ولهذا قالوا في علم البلاغة إذا تريد توهم الشخص جيب له غائب، تمام؟ جيب له صيغة الغائب أو جيب له تمام شيء مبهم زي هو هذه تمام شيء مشاف لكن مبهم مو معروف أصلا. فعلى كل حال نبقى نقول أن الضمير يشير إلى شيء معهود ومعروف ثابت، ولهذا قالوا أعرف المعارف هو الضمير باعتبار خصوصا إذا كان ضمير المتكلم بعدها ما يحتاج الإثبات. ما أقول أنا فعلت أعرف شيء إلى نفسي، إذا صار مخاطب بعد يصير من بعد قالوا في المعرفة، أنا أقول أنت مثلا إيه هذا تتعرف. والغائب يصير أعرف المعارف ولكن ثالث المرتبة الثالثة، فالمرتبة الأولى تكون أعرف المعارف، المرتبة الثانية فيها معرفة أوضح من الثالثة. تمام هذا حين بالنسبة إلى جواب بحثة لأن موجود هنا. هذا الجواب بحسن أول جواب جواب هاني تمام أنه من باب التشريع قالوا أن جميع الخطابات وجهها الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يريد غيره تمام يا كعن واسمع يا جارة من باب شرفيته على غيره. انفرض مثلا مجموعة يقوم واحد يخاطب واحد منهم يسأل ليلا يقول ليش ما قال لي أنا ليش ما خاطب منهم، يقول له تعال أنت أنا البار كله ما قال للبار يسأله ليلا يقول ليهم لأن هذا عنده أشرف مخلوق أفضل واحد في الجماعة هذا، فأراد شرفه فأفرده وصير لا تسر فأفرده جعل لحاله ما أشرك ويا أحد زين ولا جاب في مبهم فيه ولا خلاه غائب خلاه واضح في الصورة وأنا قاعد أخاطب ومن وعاد الله ما كلم حد اصلا يقول الشرحين في الاحكام في باب النبوه ما ادري وينه جاء هذا وراح السكن موجود حتى وانك العلاقه وانك العلاقه كان عظيم موجوده بعد نفس الايه قال من باب التشريف وكلم الله النبي صلى الله عليه واله من باب التشريف زين توضيح هذا ان الله سبحانه وتعالى ما راى في الكون كل افضل من رسول الله كافر هذا يعني ما كلم احد لا نبي ولا وصي ولا امام ولا ابدا في مثل ما خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم القران كله انه يخاطب مباشره هذا ما سواه الا النبي بس الانبياء كلهم ما خاطبوا ولو في خطاب في يوم من الايام مو من باب المدح من باب خطاب مثلا انت قلت للناس وقاعد عاتب عباره لا انت قلت للناس اتخذوني وامي كذا الهين من دون الله نبي عيسى هذا لا هذه عباره ما ينجح قاعد عاتبه في خطاب بأنت لكن هنا قاعد يقولوا إنك مدح ما في آية أصلا تبقى حاولت تتبع آية ما تبقى أن الله مدح غير النبي هذا معنى التشريف شفت ثاني هذا هو معنى التشريف أنه أعطى سمة لرسول الله ما أعطاها غيره الأمر الثالث اللي قلناه ضمني أن ضمير المخاطب تمام أبلغ من ضمير الغائب بلاغيا لأنه باعتبار أنه موجود ذا الغائب والحضور تمام يختلف عن الغيب هذا ممكن هذا ثالثا رابعا لا نعم باعتبار حضوره عادة الحضور تمام غير الغيبة ده حاضر غير غائب أقرب هذه اللغة تبقى أقرب من الله هو هالشكل بلاغيين فانت تبعد تحتاج إلى زين بعد وش عندكم بنقول غائب ضيف ولادة أنا عندي 6 أجوبة إذا عجزت أنا باضل باجي وش تقول أبو جاسم ليش خاطب بالضمير ما خاطب بالاسم صراحة وعش ناصر صادق يلا نعم هذا هو نفس جوابك الأول هو صيغة ثانية عبارة من ستة ها لا إيه؟ يخبر عنها تمام بعد هذا وشو إيه تمام هذا مقدمة حلوة بعد هذا وش هو يعني لو كلم ولا صار هو بعيد عنه وش النتيجة تمام ايه هذا النتيجة هذا كنا مشوا هذا اللي كنا مشوا الجواب الرابع جواب الإيجاز خير الكلام ما قل ودل الجرجان يقول البلاغة إيجاز يعني اللي يقدر يوجز الكلام ويؤجل المعنى وزيادة تمام هذا أبلغ البلاغة بدل ما يجي محمد في كم من حارف 4 ها؟ حرف واحد فرق ما بين حرف الأربعة هذا إيجاب ويؤدي بالمعنى أكثر بعد محمد في ما على دعيوب احنا مو مشكلة هذا جواب يعني هذا مجال بلاب ايه مجال بلاب هذا في جواب هذا جواب حتى لو قال صار أفضل في الجواب مو مشكلة بس هذا يصير جواب لو لا ماكو مانع ماكو مانع إيجاب لكن إذا نحن نلعب إلى معنى واحد تقصير لفظة جملتين تقصير إلى معنى واحد لكن لما نقول محمد المعنى تكون مختلف عن الكاف مو الدلالة دلالة إيه؟ لا مفيدة فوحدة ولا الكاف مدل على محمد ومحمد على محمد هو واحد ما في شيء الدلالة أصغر دلالة التزامية يعني دلالة الغيبة غير دلالة الحضور صح هذا مو من نفس المعنى هذا من دلالة ايه وين يجب ان يكون الله في الله في الالفاظ ايجاز في الله مو في المعنى تعرف انت ايجاز في المعنى صح لا لا لا ما تكلم في المعنى يتكلم على الإيجاد في نفس اللفظ هل تقدر أنت تؤدي مثلا بألفاظ معينة مختصرة تمام وتؤدي نفس المعنى في الألفاظ الكثيرة يسموه إيجاد في اللفظ فاللي تقصر إيجاد في المعنى صح لا أداة إلى بعد يعني بس مو هذا ما يريد أقول يريد إحنا نقول إيجاد في اللفظ بدل ما يجيب أربع حروف جاء حرف ويؤدي نفسه هذا على رسول الله هذا رسول الله ويسعدكم هذا من المعاني المعنى الخامس الحين المعنى الخامس فيه إشارة لعدم الإحاطة له صلى الله عليه وآله في صفات الكل للكاف يستفيد يعني يريد يقول الله سبحانه وتعالى أتيت بالكاف لعدم الإحاطة الكاف تر من الأسرار لما أقول محمد يمكن تتصور موقف من آية من الدين وما محمد إلا رسول تتصور مسألة الرسالة جهة تمام وما محمد أبا أحد من رجالكم تصور مثلا ذا الموقف لكن لما أجيب الكاف ما ممكن تتصور موقف خاص مثل ما يقولوا لذهب بك الفقه أي مذهب كأنما دخلت في عالم خاص عالم معاني عالم صفات عالم زين وقلت أنا بأجيب لكم استشهادات تمام من باب تقريب المعنى المطلقة المهملة مثل جزئية ايه من المهملة قضية المهملة نتيجتها قضية جزئية مهما كانت مهملة كلية في البداية بس هي كثير حتى يقول مضطة ايه في النهاية وصل قضية جزئية يا طار قضية جزئية ما صار المطلق احنا بنخليها قضية كلية دي القضية مثل واس لما يقول إنسان بدون واس ما يكون إلى حمد جاية ما يكون إلى مقدار ما يكون أول إنسان الإنسان واجب إنسان يصير عالم يصير قادر يصير شجاع يصير كذا يصير كذا يصير كذا عارف شلون هالشكل فهي مثل في الوهلة الأولى في القضية مهملة الوهلة الأولى لكن يقول أفضل إيه هذه مهملة مهملة لما جاء إلا الذين خلها جزئية بس هني ما نبغى نقول ذا ليش؟ لأن احنا نبغى نقول أنه وأنك على خلق عظيم إن ذو خلق عظيم في الخارج مو قضية كلية أصلا قضية خارجية بحتة في كرامة، في شجاعة، في زهدة، في كذا، في كل ما هو كل أيوة كل كل كل, كل. انطباق خارج تام تام تام. زين فقلت له باقى الرب بدي الأشعار اللي نسمعها فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا، هذا من باب تقريب فاق النبيين، يعني في تجسيد كل صفة فاقهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه إشارة كلية عامة تمام إلى الكل. زين يسموها الفلاسفة والعرفاء تمام الوجود المنبسط، يعني صفات منبسطة على الوجود كله. يعني تبقى تشوف الكرامة في رسول الله، تبقى تشوف شجاعته في رسول الله، تبقى تشوف الزهد العبادة كذا كذا في الخارج تامة متحققة، مو بيحققها أو عند القابلية، لا حققها. انت حين اوضح لك، يعني مثلا حين تشوف واحد شوف منه موقف عجب، شنو هذا الموقف اللي عجب؟ والله شفته مثلا تمام يتصدق باسلوب معين للسر، ارتحت من هذا الموقف. عجب واحد يسوي خير، شوف واحد مثلا كتم غضبه في موقف النبي، هذا جسده في ارفع مستوياته. شو الصورة اللي شفتها الخارجية؟ النبي جاب هذه الصورة بأرفع مستوى، وأقصد بأرفع مستوى يعني قلبه وشعوره وذهنه وتفكيره ولله وخلاصه وبالمراحل كلها يستلم من الموقف واحد. شوف هذا يعطي، ولما نقرأ شعوره كان يعطي بحمية وعاطف وحنان وشفقة زين، وقلبه لما تشوفه طافي لله ما أبدا ولا ينبر الله ولا ينبر سمعه ولا هذه، وإنك تشير إليه تشير إليه. هذه صورة طبعا الحين حط الصور كلها الأخلاقية، لأنه قال خلق منكر لجميع الأخلاق، يعني هذا لنستفيد من الإنسان. هذا في المعنى، هذا ليس في المعنى، ليس في اللغة في المعنى. في ثمرة عرفانية تنتجها والله العالم بها من العرفاء، لكن يعني كيف نسمع من العرفاء؟ يستفيد من عدم الغيبة من الحضور أنه لا فاصل بين الله وبين، يعني ما بين المحب والمحبوب، كأن ما هو هو. تقريب هذا المعنى، يعني انت لما تحب شخص تشوفه دائما في وجدانه، دائما في ذهنه، دائما في شعوره، هذه صفة أخلاقية. فكر تروح عن منشئها وغايتها ولا وين، لا هي بحد ذاتها نفس الصفة دي بحد ذاتها. دائما انت بتسوي شيء تشوفه، تروح مكان تشوفه، بتنام تشوفه، بتصلي تشوفه، بتاكل تشوفه، تصور هذا المحبوب دائما وياك. النبي صلى الله عليه واله في كل شيء طبق الخلق، يعني دائما الله وياه، لان الخلق الى من؟ لله. فالايه تريد تقول لنا ان النبي يعيش 24 ساعه في 63 سنه كل مع الله، لم يفارقه ولم يشركه ولم تمام، يعني لحظة من اللحظات ما صار الضوء. هل نفهم من وين؟ من الحضور، من الصفات. يقول أنا خاطبت النبي صلى الله عليه وآله بصفات الحضور تمام، لأنه أقرب الناس لي، ما في أقرب مني أقرب، ودائما معي. وفهمنا دائما الكلمة الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. إذا ضمان الخلق مع الكاف أنا محمود، وإنك شنو أنت شنو أنت على خلق، تفهم الديمومة. هذه مثل مثالها الباء في بعبده طبيعة مستوى المعراج، سبحان الذي أسرى بعبده. لولا الباء تمام لما فهمنا قضية عدم. يقول مسيرة كل هذه كان معظم لأن هذه الأرض دائما من الباء اثنين من الكاف تمام والخلق اثنينهم مستفيد معنا أن النبي صلى الله عليه وآله لم يتعارض في الخلق المولى سبحانه وتعالى لحظة حتى في نومه، لأن نومته أخلاق جعلته أخلاق كلام أخلاق.